السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الرابع من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد وفاة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدئ درس اليوم من كتاب المنتقى لإمام المجد من قوله في كتاب الشفعة وعن الشريد ابن سويد رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: وعن الشريد ابن سويد قال: قلت يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار. فقال: الجار أحق بساق به ما كان. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وهذا الخبر رواه وهذا الخبر من طريق حسين المعلم، حسين ذكوان المعلم المكتب، عن عامر بن شعيب، عن عامر بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد. وليس عند النسائي وابن ما وليس عند النسائي وابن ماجه ما كان. كلمة الجار حق بساق به، عندهم الجار حق بساق به، هذا عند النسائي وماجه. وما كان هذه من هذا الطريق عند الإمام أحمد رحمه الله، عند الإمام أحمد، وهي عند ابن ماجه من رواية ستأتي إن شاء الله بعد هذا من رواية عمرو بن الشريد، من رواية عمرو بن الشريد، لكن عن أبي رافع، قال عن أبي رافع، لأنه رواه الشريد بن سويد، عمرو الشريد عن أبيه الشريد، ورواه عمرو ابن الشريد عن أبي رافع عند مالك كما سيأتي إن شاء الله. هذا الحديث رواه الشريد ابن سويد، هو الثقفي، الشريد ابن سويد الثقفي رضي الله عنه. وهذا مات في ولاية يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، يعني بعد سنة 60. قال: قلت يا رسول الله، وهذا من رواية الشريد رضي الله عنه، وهذا الإسناد إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد، عمرو بن شعيب لا بأس به، وعمرو بن الشريد ثقة من رجال الشيخين الطبقة الثالثة، وحسين المعلم هذا أيضا ثقة رحمه الله. قال: أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم، يعني ليس له فيها نصيب إلا الجوار، إلا الجوار. فقال: الجار أحق بسق به ما كان. وهذا الخبر ليس صريحا في أن الجوار تثبت به الشفعة، لأن الأخبار التي سبقت صريحة في أنه إذا حدت الأرض وقسمت فلا شفعة، أو إذا وقع في رواية أبي داود، وعند الصحيحين إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والأخبار يفسر بعضها بعضا، فدل على أن الحقوق بين المتجاورين إما أن يكون جوارا مختلطا، جوار اختلاط في شراكة مشاعا بينهما، كالأرض المشتركة بينهما على سبيل الشيوع، كالبيت المشترك بينهما على سبيل الشيوع، يعني كل جزء من هذا البيت مشترك بينهما، ليس هذا قسم لهذا، وربما يكون شراكة لا على سبيل الشيوع، متميز لكن بينهما اختلاط في شيء من المنافع والمصالح، وهذا سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه في آخر الباب إشارة إلى هذا القول. فلذا كانت الحقوق بين المتجاورين مختلفة، أعظمها أو أرفعها هي الشراكة في الشيء، إذا كان مشتركين في هذه الأرض في هذه الدار على سبيل الشيوع هذه لا شك الشفعة فيها ثابتة كما تقدم، وأنه حق بشفعته، وأنه بل ظاهر النصوص أن يجب عليه أن يعرض عليه كما تقدم، يعرض عليه كما تقدم في حديث جابر مولاية أبي الزبير، رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عند مسلم، وتقدم رواية أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر. وأيضا أنبه إلى أن هناك رواية عند مسلم أنا ما ذكرتها وهي موجودة عند مسلم، وهي من رواية ابن جريج عن أبي الزبير أخبرني قال سمعت جابر، في تصريح أبي الزبير من جابر عند مسلم بهذا الحديث، فأمن تدليسه رحمه الله. والخبر كما تقدم وهو في الصحيحين، لكن الروايات في هذا الباب يفسر بعضها بعضا، لكن رواية البخاري ليست من رواية أبي الزبير، لأن البخاري لم يروي لأبي الزبير عن جابر، وربما روى له يعني شيء يسير مقرون بعطاء، لكن لم يعتمد أبا الزبير، وإنما روى رواية جابر الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه كما تقدم. ففي هذا الحديث قال الجار حق بشقبه، ومثل ما تقدم في حديث سمرة مع الخلاف فيه جار الدار أحق بالدار من غيره، جار الدار أحق بالدار من غيره، ذكر بأن الأحقية تكون للجوار، ولا شك أن للجار على جاره حقوق، فلم يذكر الشفعة إنما له حقوق، ولا شك أن الجار له حق، فلهذا يشرع مثلا للجار إذا أراد أن يبيع دار حتى ولو لم يكن بينهما شرك ولا قسم كلاهم متميز ولا وليس بينهما أي اشتراك في أي مصلحة من المصالح أو منفعة من المنافع، بل انقسام تام ليس إلا مجرد الجوار، مجرد الجوار في طريق نافذ، فيشرع له أن يعرض لو أراد أن يبيع داره يقول أنا سوف أبيع داري، فهل لك رغبة أن تشتري وإلا عرضتها على غيرك، لأنه ربما هو راغب في جوار جاره وما بينهم من المؤانسة والتواصل، ولا يدري عن الجار الجديد، فيقول لا إذا كنت سوف ترحل أنا سوف أشتري هذه الدار، فلا أدري عن الجار الذي يشتري منك. والجوار أحيانا قد يشترى، ويذكر في هذا قصص يعني عند العرب وكذلك في عند أهل الإسلام قصص مشهورة، يعني ما يذكر أنه وقع لبعض السلف إما من الصحابة ومن غيرهم في قصة معروفة يعني وقعت وتنظر وهي مشهورة، أن رجلا من السلف الصالح إما من كبار التابعين أو من الصحابة كان له جار، كان له جار، فأراد جاره أن يبيع كأنه احتاج للبيع نحو ذلك، فقال الذي يشتري بكم هذه الدار؟ قال ب10,000 درهم أو نحو ذلك، قال كيف يعني هي لا تساوي إلا 5,000، قال 5,000 ثمن الدار و5,000 ثمن جواري لفلان، إما ذكر يعني أحد يعني أما سعيد بن العاص ونحو ذلك، تنظر القصة تنظر القصة، ف5,000 ثمن الدار و5,000 ثمن الجوار، فعلم جاره وكان كريما شهما به وعلم بحاجته، فقال تبع دارك وما عرضته من المال خذه، فأعطاه 10,000 وبقي في داره. فهذا فالجوار لا شك الجار قبل الدار، فالجار حق بشقبه، قال الشقب والصقب، الشقب بالسين والصقب هو الجوار، والسين والصاد يتعاقبان، الصراط الصراط الصراط والسراب والصراب و كذلك البشقة وبصقة ونحو ذلك من، لكنها في كلمات معروفة، كلمات معروفة ليست مطلقا. وهذا يعرف بتتبع هذه الكلمات بكلمات، فلا يقال مثلا في السلام الصلاة، لا تتعاقب في هذا، فلا يقال الصلاة، ولا يقال في الصلاح السلاح. هنا كلمات ربما تنقلب المعنى، ينقلب المعنى، فلا بد أن يبنى هذا على النقل ليس على الإطلاق في مثل هذه الكلمات. ورد في هذا القصة أيضا أنه أنكر بعضهم على بعض من تصدر في تدريس اللغة، والذي وأنكر عليه أحد الحفاظ محمد صالح جزرة، صالح بن محمد الكوفي الحافظ الكبير، وكان صاحب دعابة ويكنى بأبي جزرة لأنه وهم في قراءته مرة في أول الطلب، كان يقرأ الشيخ وقال وكان فلان يعقد أو يقرأ يعقد له في خرج فقرأها جزرة، فعلقت فيه صالح جزرة صالح جزرة. فمرة مر برجل يقرر في اللغة فقال السين والصاد تتعاقبان تتعاقبان، وأطلق. فمر به صالح جزرة كما يذكر في هذا فقال السلام عليكم أبا سالح كيف أسبحتم؟ قال أظنك من عياري البصرة، قال هو كذلك، وإياك أن تكذب فلا تقل إن السين والصاد تتعاقبان، إنما تتعاقبان أحيانا وليس في كل شيء، وليس في كل شيء. فهنا قال بسقب، وفي رواية البخاري بسقبه، في رواية البخاري قال بسقبه، وهذا في حديث أبي رافع، في حديث أبي رافع سيأتي إن شاء الله. الجار وحق بسقبه ما كان، ويحتمل والله أعلم أن يفسر هذا بذا كان الجوار بمعنى الشراكة، لأن الجوار يطلق بمعنى الشراكة، يمكن أن يفسر الجار بمعنى الشراكة. إذا كان يقال مثلا يقال للزوجة جارة، يعني لما بينهما من اشتراك في أمور الحياة، فيطلق حتى في اللغة على الجار شريك نحو ذلك. فإذا فسر بهذا وأريد بالجار الشريك والخلطة والمخالطة فلا بأس، ويعني الشراكة المطلقة. وقد يقراد الشراكة الخاصة إذا كان في شيء خاص بينهما، نف منفعة بينهما، مثل أن يكون في طريق سد أو مكب القمامة ونحو ذلك، أو مجرى ما بينهما مثلا، أو خزان يشربان منه مثلا. ففي هذه الحال لا بأس يعني يصرف أو يبين ما الحديث، لأن القاعدة أن الأخبار يفسر بعضها بعضا، والصريح يقضي على المحتمل، ويبين المبين يفسر ويوضح المجمل. هذه هي طريقة العلم في الجمع بين الأخبار. ولابن ماجه مختصر، ولابن ماجه مختصر يعني هو مختصر، خبر المبتدا محذوف، ولابن ماجه مختصر يعني هو مختصر، ويصلح مختصرا يعني حال كونه مختصرا. الشريك وحق بسقبه ما كان، هذه عند ابن ماجه من بهذا اللفظ، وهي من طريق عامر بن الشريد عن ابي رافع، طريق عامر بن الشريد عن ابي رافع. والطريق الاول عند النسائي وابن ماجه من طريق الشريد ابن سويد، عمرو بن الشريد عن ابيه الشريد ابن سويد، بيكون عمرو رواه عن ابيه وعن ابي رافع، وهو بهذا الاسناد ايضا اسناد جيد. وفي الباب حديث أنا حديث منها أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار بالدار. وهذا صححه ابن حبان. والحافظ في البلوغ قال إن له علة, قال إن له علة لأنهم رأيت سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة عن أنس. وقيل إنه وهم سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. فأشار الحافظ بالعلة إلى أنه وهم سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة عن أنس, وهو مريد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة, وهو الحديث المتقدم عند أحمد وأبي داود والترمذي جار الدار أحق بالدار من غيره. لكن نازع في هذا بعض الحفاظ الدارقطني وابن القطان والبزار, وكذلك الحافظ بن حجر أشار إلى رجحاني, وأنه يحتمل أن يكون عند سعيد بن أبي عروبة من الطريقين, من طريق سعيد عن قتادة, من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة, وطريق سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. ما لم يعني يكن دليل بين على الخطأ في رواية سعيد. قال الشريك حق بساقبه ما كان ما كان, وهذا أيضا فيه قول ما كان على اللفظ ما جاء, هو اللفظ أحمد اللي سبق الإشارة إليه, يعني يحتمل أنها مصدرية مدة كونه جارا, مدة كونه جارا أو مجاورا, يعني سواء بجواره مثلا بالشراكة كما تقدم. وعلى هذا لا إشكال فيه, تكون الشراكة بينهما تثبت الشفعة, وهذا واضح من الأخبار. أو الشراكة بمعنى أن يكون كل منهما مع الآخر في مصلحة من المصالح على القول الوسط الآتي إن شاء الله. وهناك القول الضعيف الذي يثبت الشفعة بمجرد الجوار, والصواب أن الجوار مجرد مطلق الجوار لا تثبت فيه الشفعة كما قول الجمهور خلافا لأهل الكوفة. فالحديث صريحة أنه إذا صرفت الطرق فإنه لا شفعة, لأنها وقعت الحدود وصرفت الطرق وحدت, وهذا صريح الأخبار. قال رحمه الله وعن عمرو بن الشريد قال وقفت, وقد تقدم عمرو الثقفي ثقة من رجال الجماعة التابعي, قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرم, سعد بن وقاص رضي الله عن الزهري, فجاء المسور بن مخرمة وصحابي صغير, وأبو الصحابي صغير وأبو الصحابي مخرمة بن نوفل من مسلمة الفتح صحابي كبير. ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا توفي خلافة علي رضي الله عنه, فقال يا رسول الله, فقال يا سعد, ثم جاء أبو رافع قال يا سعد, يعني سعد بن أبي وقاص, ابتع مني بيتي, يعني اشتره في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعهما. فقال سعد والله ما أزيدك على 4000 منجمة ومقطعة. فقال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار, ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقبه ما أعطيتكها أعطيتكها ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه, رواه البخاري. وهذا عند البخاري من طريق ابن جريج, أخبرني إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد, عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد, وقفت على سعد, قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة. وجاء في رواية البخاري أيضا من هذا الطريق أن طريق عمرو بن الشريد أن أبا رافع كلم المسور أن يكلم سعد, كأنها أمره أن يشفع له عنده أن يشتري, لأن هذا بيت له من ضمن بيوت ذي سعد، كأنها بيوت مجتمعة، مصاليها واحدة أو مدخلها واحد أو لها طريق واحد. فأراد أبو رافع من مصلحته أن يبيع هذا البيت لأنه في دور لسعد، وسعد رضي الله عنه مصلحته شراء هذا الدار لأنه من ضمن قريب من دوره ومرتبط بدوره. ولهذا كلم المسور، لأن المسور مخرج خال سعد رضي الله عنه، ولهذا كلمه كما في رواية البخاري. وفي أن المسور قال والله لتبتاعنه، أو لتبتاعنه يعني تبتاع هذه الدار تشتريها. ثم جاء أبو رافع، يعني كأن أبا رافع يعني هو رتب الأمر على هذا لأجل أن تتم البيعة. ثم جاء أبو رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. هذا يبين أن الدار مجموعة، ولهذا يقال دار بني فلان دار بني فلان، أو مجموعة، بل قد يطلق على الحي. ولهذا في حديث عائشة عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فيحتمل الله أعلم أنها مجموعة من الدور، يعني أو أنها كالحي، لكن لسعد رضي الله عنه دور كثيرة في هذا، ومن ضمنها دار ليست له بقرب دوره أو بجوار دوره. وقال في دارك، ولما قال ابتع مني داري، قال بيتي، هذا بيت في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما، ما أبتاعهما، أو نعم ابتع مني بيتي، نعم. فقال يا سعد ابتع مني بيتي، لأن قال ابتاعهما في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما، أي هذين البيتين. فقال المسور والله لتبتاعهما. ويفسره الرواية الأخرى أن أبا رافع تشفع بالمسور حتى يلزم ويقلب لما بينهما من الخؤولة. فقال سعد والله ما أزيدك على 4000، 4000 درهم منجمة أو مقطعة يعني مؤجلة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، وجه ذلك أن الدينار في ذلك الوقت يعادل 10 دراهم، 500 دينار تعادل 5000. فيقول أنت تعطيني فيها 4000 منجمة وأنا أعطيت بها 5000 حاضرة، دي 500 دينار. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، وظاهر أن أعطيها بها لم يقل منجمة أو مقطعة، ظاهر أنها حالة. ولولا أني سمعت رسولا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار وحق بسقبه. وهذا رواية البخاري لعل روايتان بسقبه، هنا قال بسقبه، بسقبه، ولعل هذا يفسر هذا الخبر قول الجار حق بسقبه في اللفظ الأول. فاللفظ الأول ليس فيه ذكر القصة، حديث الشريد بن سويد اللي هو والد عمرو بن الشريد وهو راوي هذا الحديث. فيحتمل أن الشريد وطلع على القصة التي ذكرها والده أو ابنه، بل في الحديث في نفس الحديث هو من رواية عمرو، من رواية عمرو ابن الشريد اللي هو اللفظ الأول رجار وحق بسقب. لكن القصة قصة سعد رضي الله ليس فيها ذكر للشريد، إنما ذكر لعمر ابن الشريد. فهذا يفسر قوله حق بشطبه، ويكأن والله أعلم وجود بيتي أبي رافع من ضمن الدور التي لسعد. ولا شك أن وجود أن هذه الدور يعني متقاربة ومصالحهما واحدة، فلهذا كان حقا من أجل يبيعها من شخص أجنبي يكون متملكا بين دور سعد. فأبو رافع رضي الله عنه قال ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقبه. ولا شك وإن كان حق بسقبه، لكن لا يجامه ذلك إلا إنما بالثمن. لكن أبو رافع رضي الله عنه أراد أن يبيع، ولو كان المال لطلب السعد خلاف ما عرض عليه، ويكون ربما سعد رضي الله عنه لم يكن محتاجا إلى شرائهما، أو لم يكن عنده المال، ولهذا قال 4000 منجمة أو مقطعة، وكأنها ليست حاضرة عند سعد. ما أعطيتكها، أعطيت، وهذه أفعال تنصب فعلين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والفاء مفعول الأول الكاف، أعطيتك يعني ها، فالمفعول الأول مراد بالسعد، والمفعول الثاني الهاء وهي الدار، وكلاهما مبني على السكون في محل نصب، والفاعل التاء أعطيت، مبني على الضم في محل رفع. ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها أي الدار، أعطاها وهي ضمير الهاء المنصوب المبني إياه، فأعطاها إياه. وفيه جواز فصل أحد المفعولين ووصله، يقال أعطيتكها وأعطيتك إياها، في الأول قال أعطيتكها، وهنا قال فأعطاها إياه، أعطاها إياه، لأن المتكلم غير سعد، لأنه كان غير برافع، لو كبر قال، ولهذا في الأول قال أعطيتكها، لكن هو كأن نعم الذي ذكر هذا عمرو بن الشريد يقول فأعطاها، فأعطاها هنا قدم المعطى، قدم المعطى اللي هو في معنى المفعول وهو الدار، وأخر المعطى الأول الذي هو في معنى الفاعل وإن كان مفعول وهو سعد، لأنه هو الذي يأخذ الدار، وإن كان فاعلا لكن في مفعول، لكنه في معنى الفاعل لأنه الفاعل، كما تقول كسوت زيدا جبة مثلا، هو زيد مفعول أول وجب مفعول ثاني، لكن في معنى الفاعل لأنه هو الذي يكتسي، والجبة هي التي تكتسى. فأعطاها إياه، رواه البخاري، رواه البخاري. قال الإمام مجد رحمه الله: ومعنى الخبر والله أعلم إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار، يعني ليس بلازم، ليس بلازم ذلك، إنما في قوله الجار حق بسقبه، فسر رحمه الله بأنه الحث على عرض المبيع، على حث عرض المبيع على قبل البيع على الجار، لأن هذا من حقوق الجوار، من حقوق الجوار، ليست حقوق شراكة. فرق بين حقوق الشراكة، حقوق الشراكة هذه واجبة الشفعة فيها، أما حقوق الجوار فلا تجب فيها الشفعة إلا إذا كان الجوار جوار خلطة، خلطة أما خلطة مطلقة بمعنى الشراكة، أو خلطة بمعنى بينهما شيء يكون منفعة لهما، كما تقدم على القول الصحيح، وهذا هو قول أهل البصرة، خلاف لأن المسألة فيها 3 أقوال كما سيأتي إن شاء الله، والوسط هو هذا، وهو إذا كان هناك اشتراك خاص في هذه الحالة له الشفعة، أما الجوار مطلق الجوار ما شفعة فيه، فلو كان جارين كالتجاور اليوم في الطرق المفتوحة في الأحياء، لو أراد إنسان يبيع لا يلزم يعرض على جاره، لكن من حسن الجوار أن يبلغ جاره، يقول أنا والله سوف أعرض بيتي، هل لك نظر، وربما أنه لا يعرض إذا علم من جاره لين ليس له رغبة مثلا، ليس له رغبة، لكن لو علم ذلك أو جهل فيحسن أن يعرض على جاره هذا الشيء، لأنه هو أولى وأحق به. قال: ومعنى الخبر والله أعلم إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار، يريد أنه ليس من باب الشفعة إلا إذا فسر، إذا فسر هذا الخبر بحديث جابر الذي بعده، وأن هذا وأن بينهما جوار خاص، فالصحيح أن يكون واجب واجب، لكن مصنف حمله على مطلق الجوار، قال إنما هو الحث على عرض المبيع على قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من الزبون، تقديمه على غيره من شخص أجنبي، كما فهمه الراوي فإنه أعرف بما سمع، وقول أبي رافع فسره بذلك وقال الجار أحق بشقبه. قال رحمه الله: وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جار ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا الحديث طريق عبد الملك، هو أظهر السند رحمه الله، هذا من بصيرة رحمه الله، ولأن إظهار هذا السند خصوصا السند مهم، لأن الكلام في هذا الخبر كثير من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. العرزمي هذا هو عبد الملك بن أبي سليمان، هذا قال، ولهذا قال المجد: وعبد الملك هذا ثقة مامون، لكن قد أنكر عليه أو قد أنكر عليه هذا الحديث. قال شعبة: سهى فيه عبد الملك، فإنه روى حديثا مثله، قال فإن نعم سهى فيه عبد الملك، فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه، ثم ترك شعبة التحديث عنه. وقال أحمد: هذا الحديث منكر. وقال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك وقد أنكروه عليه. قلت: ويقوي ضعفه، قلت ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في أول الباب، قلت ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في أول الباب. قال عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي هذا روى له مسلم، وذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض الحفاظ أنه ميزان أو ميزان الإسناد هذا الذي هو عبد الملك بن سليمان. وابن القيم رحمه الله جرد القول لنصرة أو لتقوية هذا الخبر وتقوية ما دل عليه، وذكر أن الأقوال ثلاثة: قول أهل البصرة وهو الوسط هذا الباب، وقول الكوفة وهو القول بشفعة الجوار بالشفعة مطلقا حتى لمطلق الجوار، وقول أهل المدينة وهو أن الشفعة لا تكون إلا في الاشتراك والخلطة الخاصة، وأن الصواب قول أهل البصرة وإحدى روايتين عن أحمد، وقول جمع من السلف وهو أن الخلطة أن هذه الشراكة تثبت بها الشفعة، وعليه دل هذا الخبر قول الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا الحديث دلالته هو ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه، لكن اختلف في المفهوم والمنطوق. وكو عبد الملك بن سليمان لم يرن شيئا منكرا، وشعبة رحمه الله استنكر هذا الخبر، وقد نبه ابن عبد الهادي رحمه الله وذكر أن شعبة حافظ، وأشار إلى أنه لم يكن مبرزا في الفقه فأشكل عليه الخبر فرده، وكأنه استنكر متنه. وأيضا أشار إلى أنه إذا كان شعبة ضعفه لأنه روى هذا الخبر فهذا دور كما يقول يعني أهل ما يعني بعض المنطق في كان يقول هذا دور إثبات شيء على شيء، فيقال إنه روى خبرا منكرا، إن يقال يقال إنه إن خبر إنه منكر الخبر. لماذا؟ قال لأنه روى خبر منكر. طيب مجرد أن روى خبر، إنك تقول إنه منكر الخبر أو منكر رواية، يعني الخبر منكر، شدة ما هو الدليل عليه؟ ما هناك دليل. هذا دور تثبت شيء على شيء دون أن يكون لك دليل من خارج هذا الدليل. هذا الدليل كالحلقة المفرغة التي يعني لا يتميز بعضها عن بعض. فلهذا لا يكون روايته لخبر دليلا على نكارة روايته، حتى يثبت نكارة ما روى، وخصوصا إذا كان ما روى متفق على أخبار، لأن يعني جار حق بشفعة جار ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريق واحد، لأن الحديث جاء، فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. فهذا الحديث اللي هو يعني بداود وحدت، إذا كما تقدم إذا وقعت الحدود صرف الطرق فلا شفعة، وتقدم إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة، هذا عند القسم وتميز الحدود. لكن حين يكون بينهما مصلحة من المصالح أو طريق خاص، سبق الإشارة إلى مثل هذا، مثل لو تكون مجموعة بيوت لها طريق خاص ينفذ إليها مثلا، أو مكان هو كالمواقف وكل البيوت هذه تنفذ على هذا، كل يخرج من بيته إلى هذا المكان الذي يقفون فيه ولا يقف فيه أحد غيرهم، وهناك طريق عام يشاركون الناس فيه، يشاركون سائر أهل الحي مثلا، أو يكون بينهم مثلا كما تقدم ما يشتركون فيه، سبق الإشارة في بعض المجمعات السكنية التي تكون مدخلها واحد مثلا، الذي يدخل به باب واحد ويكون مثلا فيها مصعد واحد ونحو ذلك، فلا شك أن هذه وإن كانت منقسمة هذه الدور، لكن ليس انقساما تاما ولم تحد الطرق، لأن طريقهما، لأن كل إنسان ينفذ يخرج مثلا من شقته إلى طريق مشترك إلى الدرج مثلا، أما الطريق العام فهم يشاركون غيرهم فيه. فلهذا كان الصواب هو ما دل عليه الخبر، أن هذا الخبر لا بأس به على الصحيح، وأن هذا القول هو الوسط في هذه المسألة، وأنه لا ينافي تلك الأخبار، كما تقدم في دلالة على أن بعض العلم يعني كشعبة على ما ذكر ابن رجب رحمه، على ما ذكر ابن عبد الهادي، أنهم قد يستنكرون الخبر أحيانا من جهة متنه، وهذا واقع لمسلم والدارقطني، ومسلم رحمه الله في كتابه التمييز استنكر أخبار مخالفة لما في الصحيحين، مثل حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام خفض صوته بأمين وأعلم ما ثبت الصحيحين أنه قال المؤمن يقولوا آمين، وأن هذا يدل على الجهد بها مع ألفاظ أخرى تدل على هذا، فيعللون بمثل هذا. لكن هذا التعليل حينما لا يكون في خلاف ولا يناجع فيه أحد، لكن حين يحصل فيه خلاف في مثل هذا لا يسلم مثل هذا التعليل، في دلالة على نظر الأئمة في الأخبار وفقهم فيها واستنباطهم، يعني مع نظرهم في الأسانيد، إلا أنهم أيضا قد يعلون بنكارة الأخبار من جهة المتن، لكن حين يختلف الحفاظ رحمة الله عليهم في تعليل الخبر، في هذه الحالة يلجأ إلى النظر يرجع والترجيح وما يرجحه، فلا يكون ترجيح بعضهم مثلا لرواية دليل على رجحان على غيرها، فقد يكون راجح القول الثاني، لكن إذا اتفقوا على تعليل الحديث فقولهم حجة، وإذا اختلفوا فينظر في الراجح من أقوالهم إذا تيسر ذلك. قلت ويقوي ضعفه، يعني قوله يقوي ضعفه هذا يحتمل يعني أنه رواية جابر، هذا يحتاج يقوي رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في أول باب، رواية جابر أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفع في كل ما لم يقصر، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني كان إذا كان طريقهما واحدا فلم تصرف الطرق، يعني إذا كان طريقهما واحدا فالطرق لم تصرف، فيتفق مع هذا الحديث. ولقال إذا كان طريقهما واحدا، أما إذا كان الطريق متعدد فقد صرفت الطرق. قلت يقوي ضعفه، قوي ضعفه، كان يعني والله أعلم فيما يظهر، والله أعلم أنه وإن كان يعني يرتقي عن درجة الضعيف، وإن كانت تقوية الضعف قد يراد أحيانا أن يشتد ضعفه، لكن كأن مراده والله أعلم أنه يرتفع ضعفه ويشهد لضعفه، يشهد لهذا الطريق وطريق آخر وإن كان ضعيف رواية صحيحة، لأنه قال حي جابر وصرفت الطرق. وفي هذا إذا كان طريقهم واحد، فإذا كان طريقهم واحدا لم تصرف الطرق، فإذا لم تصرف الطرق فالشفعة ثابتة. وهذا استنباط حسن لا شك أنه ظاهر، لأن إذا كان طريقهم واحدا فلم تصرف الطرق فثبتت الشفعة في هذا. هناك مسائل أيضا تتعلق بالشفعة مهمة، لعل يأتي إليها إشارة إليها، لأن باب الشفعة انتهى، لكن سوف يشير إلى بعض المسائل في هذا في باب الشفعة في الدرس الآتي إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.